اقرا الاسئله. تعرف نفسك وتوقع نفسك على ذلك. ما تضيعش وقتك انك تشوف بقى تبحث وتشوف كلامه صح ولا خطأ. لا. كنت بتشوف اسمع واسأل حتى يطمئن قلبك. ثم تدعو الناس الى هذا الدين الصحيح الذي هو دين الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع الرسول. هل اختلفوا في هذه الاصول؟ ما اختلفوا فيها. فيما اختلف نحن. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعي؟ أكان معتزلي ومن ظلام الناس وخيبتهم وعمى بصائرهم وحيون الرسول كان أشعري. هذا ظالم مضل تافه إنسان لا يعرف شيئا لا دين ولا عقل. رسول منتظر الأشعري يقول ماذا أفعل؟ هذا الكلام يقال من إنسان يقول أنه يعرف الدين وطائف كبير. وهم يروشون الشيعة عند دخولهم وما حصل فتنة لوزارة إلا من مدح هؤلاء الناس الشيعة والدفاع عنهم. كم كنا في الجامعة الإسلامية نجد مسلمين وأشياخ يدافعون عن الشيعة مع الأسف. جاهلين. لو عرفوا شيء من هذا الذي قرأه الشيخ جزاه الله خير والكتب التي موجودة عن مذهب الشيعة عن حقيقته لكفروا بمذهب الشيعة وقاموا ضدهم وتمسكوا السنة وحافظوا عليها. كل من هؤلاء الناس زعزع السنة في قلب المؤمنين زعزع الإيمان. فاحذر يا أخي هذه الفكرة الخطيئة. خطيئة الشيخ السؤال المعنى هل تكون من الشيعة إذا معنى الشيخ هذا ايه؟ يقول السائل هل الصوفية الصوفية احلاس الشيعة وكتب ذلك ابن خلدون في مقدمته حيث يوجد الشيعة الى الصوفية احلاسه. وكثير من معتقدات الصوفية هي معتقدات الشيعة. الغلو في الاشياخ والغلو في الموت